ينكر الكفر قبل، ينكر الكفر قبل، لكن إن اطبخوا لك سراسر لا تاكل. فضيلة الشيخ، ما حكم قص الشعر للفتيات والنساء؟ ايش حكم قص الشعر للنساء والفتيات؟ اما الرجل فله ان يقص راسه وله ان يحلقه، واما المراه فان قصت راسها حتى يكون كراس الرجل، بمعنى رفعت القص او قصته على صفه ما تفعله الفاجرات والكافرات فهذا حرام. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأما الثاني فلقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. أما لو قصته قصا يسيرا للتجمل للزوج على وجه لا يشبه شعر الرجال ولا شعر الفاجرات والكافرات فقد اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه جائز، والأقرب عندي أنه جائز لكن عدم القصد أولى وأحسن. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، كثيرا من الناس ينطقون عبارة أرجوك افعل لي كذا وكذا، فهل في هذه الكلمة شيء من الشرك؟ لا، هذه الكلمة لا بأس بها، أن تقول الإنسان أرجوك تفعل كذا مثل قولك أؤمل منك أن تفعل كذا وكذا، ولا حرج فيه. كون الرجاء يطلب من الله سبحانه وتعالى. أي الرجاء يكون من الله ومن غيره. نعم. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة عليها قضاء من رمضان وصامت أيام وهي في شك هل هي أكملت الأيام التي أفطرت أو ما أكملت، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ إذا قضت المرأة ما عليها من الصيام ثم شكت هل أكملت ما عليها أو لا، فإن كانت ذات وسواس فإنها لا تفت لها وقد انتهى القضاء ولا حاجة إلى الرجوع إليه، وإن كانت ليست ذات وسواس وأن شكها هذا حقيقي فلا بد أن تقضي ما شكت فيه. أين تقتل الأيام؟ لكن ما لم تكن ذات وسواس، لأن صاحب الوسواس نسأل الله العافية لو طاوع نفسه وأتى بما شك فيه جلبت له شكا آخر. فضيلة الشيخ، وسم اللبل في الوجه بالنار، وسم اللبل في الوجه بالنار هل هو حلال أم حرام؟ لا يجوز أن يوسم البهائم في وجوده بحيث أن يفرق بين القبائل يعرفون حلالهم هذا الوصف. القبائل بارك الله فيه يجعلون الوصمة الخاصة بهم إما على الرقبة وإما باليد، المهم مكان آخر غير الوصف. جزاك الله. والأخ موسى يشير إلى أن اللقاء قد تم بالأذان للصلاة، نسأل الله تعالى تقبل منا منكم ورزقناكم من العلم النافع والعمل الصالح. الله يبارك فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.